الحمد لله العلي الحليم الغفور الرحيم الذي أظهر خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة ثم خلق العلقة مضغة ثم خلق المضغة عظاما ثم كسى العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان من شملت قدرته كل مقدور وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور وتفرد بملكوت السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها جل عن المثيل والنظير وتعالى عن الشريك والظهير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أرسله رحمة للعالمين فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى وضحت شرائع الأحكام وظهرت شرائع الإسلام وعز حزب الرحمن وذل حزب الشيطان واهتدى كل حيران. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فلا ريب في أن الإنسان مجبول على حب البقاء، إلا أنه يعلم أنه لا محالة هالك وأنه لا بد لوجوده من نهاية. من أجل هذا اقتضت إرادة الله عزت قدرته وجلت حكمته أن يجعل في نسله بعض العوض عن ذلك، فإنه يرى بقاءه مستمرا في نسله وذكره لم ينقطع بذريته، فلا يندم على جهاده في معترة الحياة ولا يأسف على مفارقة ما جمعه من مال وعقار، لعلمه أنه تركه لخلفه الذي هو جزء منه، فكأنه هو الذي يستمتع به وكأنه باق لم يلحقه فناء. وهذا كله مسلم لدى جميع العقلاء، فالكل يحب الولد لأنه يرى فيه بقاء لذكره ويوقن أنه خليفته في هذه الحياة، كما أن كل إنسان يشعر بالحاجة إلى معين مخلص ومساعد أمين يحمل عنه بعض متاعب الحياة ويكون عدته عند النوائب وردئا له في الشدائد. ولا أحد أجدر من الولد بثقة الوالدين في هذا المعنى. لذا كان حب الذرية غريزة قوية في الإنسان، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقلب الأبوين مفطور على محبة الولد والرحمة به والشفقة عليه والاهتمام بأمره، ولولا ذلك لانقرض النوع الإنساني من الأرض ولما صبر الأبوان على رعاية أولادهما. ولا عجب أن يصور القرآن العظيم هذه المشاعر الأبوية أجمل تصوير، فيجعل من الأولاد تارة زينة الحياة، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويعتبرهم تارة نعمة عظيمة تستحق شكر الواهب المنعم، فيقول تعالى: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وتارة يعتبرهم قرة أعين إن كانوا سالكين سبيل المتقين، كما قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، ثم أخذ في خطبته صلى الله عليه وسلم: فمحبة الذرية كغيرها من المشتهيات، تارة تكون ممدوحة وتارة تكون مذمومة، والأشياء بمآلها وآثارها، فالممدوحة ما تؤول إلى خير وتفضي إلى نفع، والمذمومة ما تؤول إلى شر وتفضي إلى ضرر. فمحبة الذرية والرحمة بهم والشفقة عليهم مطلوبة، لكن ليس على حساب الدين. إن محبتهم لا تقتضي إهمال تربيتهم وإغفال شؤونهم، والسنة مليئة بما يحث على حب الذرية ورحمتهم، كما أنها مليئة بما يوجب إحسان تربيتهم وتقويم خلقهم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي والحاكم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، أي اتخذني راحلة بالركوب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقلنا: لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها ومعها صبيان، فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما، فعمدت الأم إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. وكلنا يرى ما أودعه الله في قلوب الأبوين من الرحمة للولد حتى في البهائم، وهذا ليس بمستغرب، إنما الذي يستغرب أن يفرط زمام هذه المحبة لدى الوالدين حتى يعود بالضرر على الولد. وفي هذه الأيام يستقبل أبناؤنا الامتحان في المدارس، ونجد كل أبوين من أب وأم مشفقين على أبنائهما من الفشل في هذا الامتحان، فنجدهما يحرصان على أن لا يكثرا من اللعب، على أن لا يكثروا من اللعب وأن لا يضيعوا شيئا من الأوقات. فليت الوالدين ليتهما أشفقا على أولادهما من الامتحان الأكبر مثل شفقتهما عليهم من هذا الامتحان في هذه الحياة، فكيف والواجب عليهم أن يشفقوا عليهم من ذاك الامتحان أشد من شفقتهما عليهم من هذا الامتحان في هذه الحياة الدنيا. أيها الإخوة، إننا في هذه الأيام يجب علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع إيماننا، لننظر هل محبتنا لأولادنا أشد وأعظم من محبتنا لله ولرسوله؟ إننا إذا كنا نؤثر محبة أولادنا ونترك لهم الحبل على الغارب، فلا نأمرهم بطاعة الله ولا ننهاهم عن معصية الله، نكون بعملنا هذا قد آثرنا محبة أولادنا على محبة ربنا ومحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما يأمران به وينهيان عنه. فعليك يا أخي أن تحاسب نفسك وأن تراجع إيمانك، واعتبر واعلم بأنك الآن قادم على إجازة صيفية يقدم عليها أبناؤك، فعليك أن تتقي الله جل وعلا في هؤلاء الأبناء الذين هم أمانة في عنقك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فما الذي قمت به تجاه هؤلاء الرعية؟ عليك أن تتقي الله جل وعلا وأن تحرص على استثمار أوقاتهم، فلا تتركهم يذهبون يمينا وشمالا ويتسكعون في الطرقات ويتلقفون ما يتلقفون من الأخلاق السيئة من هذا وذاك. إنها أمانة تبرأت منها الجبال وحملتها أنت أيها المسكين، إنك كنت ظلوما جهولا. فاللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، ينبغي أن لا يعزب عن البال أن ظاهرة الرحمة إذا حلت في قلب الأبوين وترسخت في نفسيهما قاما بما يترتب عليهما من واجب، وأديا ما عليهما من حق تجاه من أوجب الله عليهما حق رعايته، ألا وهم الأولاد. تلك الرحمة أيها الإخوة كانت تملأ قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فتفيض عينه بما تكنه جوارحه. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، يعني في مقدمات الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، أي تتحرك وتضطرب، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إلا أن هذه الرحمة التي استكنت في قلبه صلى الله عليه وسلم لم تخرجه عن حد الاعتدال، فقد كان يوجههم إلى ما فيه نفعهم وصلاحهم، وإن كان فيه قسوة عليهم، فهذا مقتضى الرحمة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف كف، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وحينما أتته ابنته فاطمة رضي الله عنها تشتكي مما تلاقيه من عمل المنزل وتطلب منه خادما يخدمها، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، ثم قال لها ولعلي رضي الله عنهما: هو خير لكما من خادم. وهذا مروي في صحيح مسلم. فلم تدفعه صلى الله عليه وسلم عاطفة الأبوة إلى تلبية طلب ابنته، بل أرشدها إلى ما فيه صلاحها دنيا وأخرى، وهذا منتهى الرحمة عند من يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو يعلى وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: الولد ثمرة القلب، وإنه مجبنة مبخرة محزنة. فالصبي أمانة في عنق والديه يسألان عنه في عرصات القيامة، وقلبه الطاهر جوهرة نقية خالية من كل نقش وصورة، فهو قابل لكل ما ينقش فيه ويغرس، ومستعد للتوجه به إلى أي جهة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ويمجسانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فهل يرعى الأبوان وهل يرعى المربون هذه الفطرة، وهل يوجهانها نحو الكمال؟ نسأل الله سبحانه أن يوفق إخواننا المسلمين للقيام بذلك على أكمل وجه، وأن نرى شباب الإسلام وقد استقامت أخلاقهم وتوجهوا نحو المعالي، ليس لهم هدف سوى رفع لا إله راية لا إله إلا الله عالية فوق كل راية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اطلعنا فيما مضى على مدى محبة الأبوين للولد ورحمتهم به وعطفهم عليه، وذكرنا بأن هذا أمر يقره الإسلام ويحث عليه، إلا أنه ينبغي أن لا تطغى مشاعر الأبوين تجاه الولد على المهمة العظمى والهدف الأسمى الذي استخلف الله من أجله الإنسان في الأرض، ألا وهو تبليغ دعوة الله في الأرض في جميع النواحي. فالتاجر مبلغ لدعوة الله في تجارته، إذا وقف عند حدود الله فلم يغش ولم يخدع ولم يكذب ولم يتعامل بربا أو بأي صورة من صور البيع المحرم. والعامل مبلغ لدعوة الله إذا أخلص في عمله وأداه على الوجه الأكمل، والموظف مبلغ لدعوة الله إذا أدى عمله كما يجب عليه. وهكذا كل واحد منا في مجاله الذي هيأه الله له. وهكذا فإن مصلحة الإسلام فوق كل المصالح والاعتبارات، لا يثني عزم المؤمن عنها شيء. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن أول مهمة يقوم بها المبلغ لدين الله

تطالعنا بحرص أعداء الإسلام على أخذ أطفال المسلمين وتربيتهم عندهم، فالاتحاد السوفيتي يأخذ الآلاف من أولاد الأفغان ويدرسهم في مدارس موسكو، فما ظنكم بالمعلومات التي سيغذى بها هؤلاء الأطفال؟ هل تتوقعون أن تكون سوى الإلحاد وإنكار الخالق سبحانه والتربية على مساوئ الأخلاق ومواطن الرذيلة؟ وها هي الجمعيات النصرانية تحتضن أبناء الفلسطينيين الذين قتلوا في لبنان وتبدي استعدادها لتربيتهم والإنفاق عليهم لتغذيتهم بالأفكار النصرانية المبنية على الكفر والضلال والعداء لدين الإسلام، حتى يعودوا فيقودوا أمتهم إلى درة الشقاء ومهاوي الانحطاط. أين كان المسلمون حين استعد الأعداء لتلقي أولئك الأطفال الذين فقدوا من يقوم بتربيتهم؟ وأين هو الواجب الذي يمليه علينا ديننا من حيث التكاتف والتعاون على البر والتقوى؟ ذلك لأننا عجزنا عن تربية أنفسنا وأولادنا، فكيف نقوى على القيام بتربية أولاد الآخرين؟ إن كثيرا من أبناء المسلمين اليوم وللأسف يعيشون في تيه وضياع نتيجة الإهمال وسوء التربية. إن شباب الأمة إذا فسدوا انهدم بناء الأمة وتسلط عليها أعداؤها، وبالتالي تكون معرضة للزوال. وإن مما يدمي القلوب ويبكي العيون ما نشاهد من شباب المسلمين اليوم من تمرد على آبائهم وانحراف في أخلاقهم وفساد في دينهم، تغريهم تلك التجمعات في الشوارع وعلى الأرصفة، وفيها من البلاء الظاهر تركهم للصلوات وإيذاؤهم للناس داخل البيوت وخارجها. أما البلاء الباطن فقل ما شئت، فهناك يروج بينهم تعاطي الدخان والمخدرات والفساد في الأخلاق والوقوع في الفواحش والفساد في الاعتقاد، بل استشرى شرهم وعظم خطرهم بحيث أصبحوا يهددون من يحاول نصحهم بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. فيا عباد الله، انتبهوا لتلك المخاطر وقوموا لدفعها والتخلص منها بكل جد وحزم. فالمسؤول بقوة السلطة والتأديب الرادع، والأب بالأخذ بيد أولاده ومنعهم منها، والمعلم في المدرسة بالتوجيه وبيان أضرار هذه التجمعات المشبوهة وتحذيرهم من دعاة الفساد وقرناء السوء، وأهل الحي بالتعاون فيما بينهم على إبعاد هذه التجمعات عن أحيائهم، والشباب الصلحاء بمناصحة من في سنهم ومحاولة التأثير عليهم واجتذابهم لأماكن يجدون فيها ما يدفع عنهم الضرر ويجلب لهم الخير بإذن الله. لأن قبول الشاب من شاب مثله في السن أكثر من قبوله ممن هو أكبر منه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم في زمان فتن، وأنكم تعيشون بين أعداء، وأن أهل الشر ينشرون شرهم بينكم بمكر دقيق ودهاء خبيث. واعلموا أن ما أعظم ذخر لكم وأنفع ثورة تحصلون عليها من دنياكم بعد العمل الصالح هم أولادكم، كما في الحديث الذي رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. إن أولادكم هم الذين يقومون عليكم عند كبركم وعجزكم، وهم الذين يخلفونكم في المحافظة على محارمكم، إنهم أنفع لكم من الأموال، فكيف تضيعونهم ولا تهتمون بشأنهم؟ إن الإنسان ليأسف ويعظم خجله عندما يرى الكفار يعنون بتربية أولادهم التربية المادية الدنيوية، فلا يتركونهم يسيبون في الشوارع ولا يدعون لهم فراغا من الوقت، بل ينظمون لهم حياتهم تنظيما دقيقا. أما كثير من المسلمين وللأسف فلا يهمه من شأن ابنه إلا أن يسميه عند الولادة ويوفر له الطعام والشراب والكسوة والمسكن،

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال جل وعلا: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي الحديث الحسن الذي رواه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يفديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وفي الصحيحين في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أن دل على الراهب فسأله هل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. ثم نصحه بالرفقة الصالحة التي تعينه على الخير وأن يجتنب قرناء السوء، فقال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق فتوفي في الطريق، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم يعني حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، يعني أرض الصلاح، فقبضته ملائكة الرحمة. ولم نذهب بعيدا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة إلا خوفا عليهم من بيئة السوء في مكة من الأهل والأقارب. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقد قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال آخر: وكل امرئ ينبيك عنه قرينه، وذلك أمر في البرية واضح. فيا أيها الأب ويا أيها المربي، أدِّ الأمانة التي ائتمنك الله عليها، واختر لمن تحت يدك الرفقة الصالحة، وجنبهم الرفقة الفاسدة حتى تبرأ ذمتك. ومن العوامل الكبيرة التي تؤدي إلى انحراف الولد وتدفعه إلى الشقاوة وارتكاب الجريمة والسير وراء الميوعة والانحلال ما يشاهده على التلفاز وفي أفلام الفيديو وغيرها من روايات بوليسية وأفلام خليعة، وما يقرأه من مجلات ماجنة وقصص مثيرة وهي بجملتها ومضمونها تفتجر بالغرائز وتشجع على الانحراف والإجرام، وهي مفسدة لأخلاق الكبار، فكيف بالمراهقين والأطفال الصغار؟ ومن المعلوم بداهة أن الولد حين يعقل تنطبع في ذهنه هذه الصور وتتأصل في مخيلته هذه المشاهد، فيعمد حتما إلى محاكاتها وتقليدها. وليس أضر على الولد المراهق من مشاهد تشجع على الإجرام وتوجه نحو الرذيلة والفساد، لأنه سيسعى في تطبيقها مباشرة، ولا سيما إذا كان مفلوس الزمام متروك الرقابة والرعاية. ومما لا يشك فيه عاقل أن لمثل هذه الأجواء الفاسدة والمشاهد الآثمة أثرا بالغا في نفوس الأطفال والمراهقين، بحيث لا ينفع معه نصح الأطباء أو توجيه المربين والمعلمين. وها هي التجربة تمر بالبلاد الأوروبية والأمريكية، فتتعالى صيحات عقلاء تلك البلاد خوفا من المصير المظلم الذي ينتاب بلادهم إذا استمرت في سيرها في تلك الطريق. فالبنت والولد يتعلمون كل شيء من الأعمال الجنسية في سن مبكرة جدا، وشبابهم غارق في الشهوات. فمن ذلك أن الرجل إذا أراد الزواج بامرأة لا بد أن يصحبها وتصحبه فترة من الزمن قد تمتد إلى سنوات، تعيش معه في منزله عيشة الزوجة تماما، إلا أن العقد لم يضرب بينهما، فإن أعجبها وأعجبت، وإلا ترك كل منهما الآخر، بل إنهم لينكرون على من لم يفعل ذلك. فحدثني أحد الثقات أن أحدهم سأله مستنكرا فقال: يذكر عن بلادكم أن الرجل يتزوج بالمرأة دون أن يعاشرها قبل ذلك؟ فقال: نعم. فاستنكر ذلك وقال: كيف أعيش مع امرأة لا أعرفها ولا تعرفني؟ ولما عرضت فتاة منهم مشكلتها مع صديقها على بعض الجهات خطأوها هي بحجة أنها لم تعش معه سوى فترة وجيزة لمدة 6 أشهر، وكان الأولى بها أن تعيش أكثر من ذلك. وهذه العادة في الحقيقة هي من أفحش الفحش، وهي الفاحشة بعينها. وصدق الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وانتشار الفاحشة هذا في تلك البلاد هو الذي حدا بأحد رؤسائهم إلى القول بأن مستقبل أمريكا في خطر، لأن شبابها منحل وغارق في الشهوات. وإن من بين كل 7 شبان يتقدمون للخدمة العسكرية يوجد 6 غير صالحين للخدمة لما يعانونه من الأمراض الجنسية الفتاكة. فهل يعي قومي هذا ويأخذ العبرة من غيرهم؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإن العوامل التي تؤدي إلى انحراف الأولاد كثيرة، منها عدم الاستفادة من الفراغ الذي يتحكم فيهم. ومن المعلوم أن الولد منذ نشأته مولع باللعب، ميال إلى المغامرة، محب للفسحة والتمتع بالمناظر الطبيعية، فتراه في حركة دائمة في اللعب مع من كان في سنه حينا، وفي الركض والتسلق أحيانا، وفي ممارسة الرياضة تارة أخرى. فيجب على المربين أن يستغلوا هذه الظاهرة في الأطفال ومن كان في سن المراهقة، حتى يملؤوا فراغهم بما يعود على أجسامهم بالصحة وعلى عضلاتهم بالقوة، مع العزل عن المجتمعات الفاسدة. فإن لم ييسروا لهم أماكن للعب واللهو البريء، فإنهم سيختلطون غالبا بقرناء السوء ورفقاء الشر والفساد، مما يؤدي بهم حتما إلى الانحراف. فيجب على المربي أن يستغل هذه الظاهرة لدى الطفل والمراهق، ويوجهها نحو الصلاح. ومن توجيهات الإسلام العملية في معالجة الفراغ لدى الأولاد، تعلم فنون الحرب والفروسية والسباحة والمصارعة والسباق وغير ذلك، وتوجيه الولد في إشغال فراغه بالمطالعة والنزهة البريئة والرياضة المتنوعة. ويا حبذا لو أن درس الرياضة في المدارس قام عليه أناس أكفاء ووجهوه الوجهة السليمة بدلا من كونه منافسة على كرة القدم وحدها التي سببت الكثير من المشاكل الاجتماعية. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: علموا أولادكم الرماية والسباحة ومروهم أن يثبوا على الخير وثبا. وروى الإمام أحمد والبخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين يعني الهدفين وذلك في حالة الرمي، وتعليم الرجل السباحة. وفي لعب الأحباش بالخراب والرماح كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: دونكم يا بني إرفدة، لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. فلو أخذنا بهذه التوجيهات وأمثالها مما ورد في السنة من أنواع اللهو المباح من رماية وسباحة وركوب خيل وسباق ولعب بالرماح والسيوف وما أشبهها من الأشياء التي تجنى فوائدها، لاستطعنا أن نقضي على الفراغ المتحكم في هؤلاء المراهقين بدلا من استغلالهم لهذا الفراغ بما يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم وعلى مجتمعهم بالشقاء. اللهم اهد ضال المسلمين، وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادة الموحدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من كان في بقائه فساد الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاردد كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.